الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإحنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء رقم 103 من أحكام الصلاة، وده اللقاء أو الدرس رقم 3 من أحكام صلاة العيد. اتكلمنا في لقاءين سابقين عن أحكام صلاة العيد، وإن شاء الله نكمل بقية الأحكام في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند المسألة رقم 11 بعد ما انتهينا من المسألة رقم 10 اللي هي بعنوان من تصح منه صلاة العيد. هنتكلم عن خطبة العيد. قال المصنف رحمه الله: الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك. يبقى المصنف أشار إلى أن خطبة العيد سنة، وليست ركنا ولا شرطا ولا فرضا ولا واجبة، إنما هي سنة. إن فعلت ففاعلها له الأجر، وإن تركت فلا إثم ولا وزر. يبقى هي ما تركها لا يبطل الصلاة، ليست شرطا زي خطبة الجمعة. خطبة الجمعة شرط باتفاق الأئمة الأربعة، إنما خطبة العيد سنة. والاستماع إليها كذلك، يعني لو الخطيب عقد الخطبة وصلى بالناس العيد وبعدين خطب، وبعض المصلين اللي حضروا صلاة العيد خدوا نفسهم ومشهم وانصرفوا ولم يسمعوا الخطبة، فلا إثم عليهم ولا وزر. قال: الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك. يعني من استمع للخطيب يوم العيد للخطبة فله الأجر، ومن انصرف فلا وزر عليه. فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة. واللفظ ده بيعلمنا إن صلاة العيد قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة، مش زي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الصلاة بعد الخطبة، إنما في صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة. قال: وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا، يعني أن يرسل جيشا للقتال في سبيل الله، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك. سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيحكي لنا إن النبي كان بيصلي صلاة العيد الأول، وبعدين يقوم يتجه للناس ويعظهم ويذكرهم، يعني اللي هي المراد بها هي خطبة العيد، وبعدين إن أراد أن يأمر بأمر أمر. وظل الناس على ذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يفعلون هذه السنة. قال: فلم يذل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة، مروان بن عبد الملك في حكم بني أمية، لما آل إليهم الأمر. فمروان ماذا صنع؟ غير السن. أبو سعيد بيقول وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر: فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، صعد على منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي أو غيره، هو أصول يصلي بالناس الأول، لكن هو حب يصعد على المنبر ويخطب قبل ما يصلي. ليه بقى؟ لأن الناس كانت بتسيبهم وتمشي. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فجبذت بثوبه، يعني شديته كده من الثياب بتاعه، فجبذني فارتبع، راح شدد الثياب بتاعه بشدة وصعد على المنبر وخطب قبل الصلاة. فخطب قبل الصلاة فقلت له: غيرتم. شوف شجاعة الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف أنهم لا يخافون إلا من الله ولا يجاملون الأمير، بل قال له أمام الناس، أبو سعيد قال له أمام الناس: غيرتم. طبعا ده يرد على الناس اللي هم بيقولوا إن ده تهييج وإن ده لا يجوز، لأن ده تهييج على الأمير. طبعا لا، هذه كلمة حق عند سلطان أراد أن يغير سنة من سنن النبي، ما غيرش شرع ولا دين ولا غير ملة ولا غير أصول ولا غير الثوابت ولا حارب الدين ولا حاجة، ده بيغير سنة. بدل ما الخطبة تبقى خطبة العيد تبقى بعد الصلاة، خلاها هي قبل الصلاة. والأمر كله على بعض سنة لا يزيد على السنة. ومع ذلك قال له أمام الناس: غيرتم، غيرتم والله. فقال الأمير أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني خلاص اللي انت بتتكلم عليه دي ده فات وعده. فقال ماذا، كيف رد عليه أبو سعيد؟ قال: فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. قل له اللي أنا أعلمه اللي هي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير مما لا أعلم، يعني خير من سنتكم. تدي حضرات في سنة من السنن، وده بيرد على الناس أهو، يعني بيقول له ده خلاص ذهب ما تعلم، يعني زي فكرة التجديد والتغيير وغير، والزمن اتغير وعايزين نتنور وعايزين نخرج من الدين، ده دي في سنة. وقال له لا، أبو سعيد رضي الله عنه الصحابي الجليل قال ما أعلم خير مما لا أعلم، فما بالك بقى باللي هم عايزين يغيروا الدين ويبدلوا ويغيروا الأصول. فقال الأمير: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. والحديث متفق عليه، الحديث عند البخاري ومسلم، يعني عايز لما وجد أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه وجده متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقهقر إلى الخلف وأراد أن يعتذر له بأنني أفعل ذلك من أجل المصلحة، لأن الناس لا يجلسون لنا. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه في سننهم، والحديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل دلالة صريحة وصحيحة على أن خطبة، على أن الجلوس لخطبة العيد سنة وليست شرطا ولا فرضا ولا واجبا، لأنه بيقول الرسول بيقول إن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يبقى الخطبة سنة واستماعها سنة أيضا. مسألة تانية: وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف. دي مسألة جديدة، هل لصلاة العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ الحنابلة ومن وافقهم، عشان يعني المصنف ذكر الرأي القوي وهو أن العيد له خطبة واحدة، ولم يثبت في أي حديث صحيح أن النبي كان يخطب للعيد خطبتين. لكن لابد وأن نعلم لما ترجع للمغني لابن قدامة ولغيره من الكتب تجد أن من يقول لصلاة العيد خطبتان أئمة كبار منهم الحنابلة وغيرهم، فيعني المسألة فيها اختلاف سائغ وواسع. في فريق بيقول خطبة العيد أو العيدين زي خطبة الجمعة لها خطبتان زي ما بنعمل بالضبط في صلاة في خطبة الجمعة، وفريق آخر بيقول لم يثبت في حديث صحيح ذلك، وإنما الثابت في الأحاديث الصحيحة أنها خطبة واحدة، وهو الأرجح والأقوى. ولكن الخلاف خلاف سائغ وخلاف هين ويسير، يسوغ في الخلاف، فهو خلاف دار بين السلف، وما وسع السلف يسعنا، فينبغي علينا ألا نتعصب وألا نشدد. إحنا بنقول الرأي الراجح بالدليل، ولكن عاوزين صدورنا تتسع كما اتسعت صدور السلف، لأن ده مش وقته. يعني أنا بيحزنني أشد الحزن إنني أجد على وسائل التواصل لسه خلافات وحوارات في مسائل طحنت بحثا وقولا وتقريرا. بقول لهم يا أخوانا اتقوا الله، ده مش مجاله. إحنا دلوقتي في زمن الحرب فيها على الإسلام واضحة، يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام وأن يدمروا أصوله وثوابته، فلما تبقى الحرب على الأصول والثوابت مش عايزين نقعد نتنازع ونتقاتل بهذه الطريقة، ولكن علينا أن نتحد لنتصدى لأعداء الملة. وبعدين لما نتكلم ونرد على بعض في بعض المسائل الفرعية، يعني نرد بطريقة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. حتى البعض بيؤسفني أننا وجدت على وسائل التواصل صراع بين الأشاعرة وبين غيرهم، وده متعصب للأشاعرة وده متعصب لمذهب السلف. طبعا الحق مع مذهب السلف، بس بقول يا حضرات ده مش وقته ولا ده مجاله. خلوا المسائل دي في الكتب بين طلبة العلم، لا تشغلوا الأمة بهذه المسائل في هذه الآونة. نريد أن نتحد جميعا ضد العدو الذي لا يعترف بالدين بالكلية ويريد أن يهدم أصول الملة، وبعدين بعد كده نتناول هذه المسائل بأدب واحترام وتقرير لها، لكن مش وقت الصراع في هذه المسائل دلوقتي. قال: وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس فهو ضعيف. قال النووي: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء. يبقى المسألة الإمام النووي بيبين أن كل الأدلة اللي بتثبت أن في خطبتين ضعيفة، ولكنه مذهب معتمد وموجود ولهم أدلة، ولكن الراجح والأقوى واللي ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها خطبة واحدة. لكن الخلاف في المسألة سائغ، ومن أراد التفصيل في هذه المسائل الخلافية أنا بشير للخلاف، وزي ما كررت مرارا وتكرارا بقول لطلبة العلم اللي هم عايزين يتوسعوا عليهم بأربعة كتب أو خمسة كتب، الكتب دي مهمة جدا جدا لطلبة العلم الكبار اللي عايزين يتوسعوا: المغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والأوسط لابن المنذر، ومعاهم المحلى لابن حزم. دي من كبار الكتب وغيرها كثير. مسألة تانية بقى أو تالتة، قال: ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى ولم يحفظ عن رسول الله غير هذا. ودي مسألة ثالثة، هل صلاة، هل خطبة العيد لما يجي الخطيب يخطب خطبة العيد يبدأ ويقول إن الحمد لله أو الحمد لله، ولا بماذا يبدأها؟ قال لك الراجح أنه يبدأها بالحمد لله. قال الإمام ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجة في سننه عن سعيد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكسر التكبير في خطبة العيدين، في أضعاف الخطبة يعني في وسط الخطبة. المستحب للخطيب أنه يجي في وسط الخطبة كده في وسط الخطبة ويكبر كثيرا، لكن يبدأها بالتكبير ولا يبدأها بالحمد؟ الراجح أنه يبدأها بالحمد. طب وإن بدأ بالتكبير؟ لا نبدعه ولا نتعصب كبعض من يحدثون الفتن على أمور بسيطة جدا وسعت صدور السلف، أو توسعت صدور السلف لها واتسعت صدور السلف للخلاف فيها وقبل بعضهم بعضا. قال لك: وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به، وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: هو الصواب. يعني بعضهم قال العيد والاستسقاء نبدأهم بالتكبير، وبعضهم قال نبدأهم بالحمد، وقيل خطبة الاستسقاء تبدأ بالاستغفار. قال شيخ الإسلام: الصواب إن احنا نفتتح أي خطبة بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله. مسألة رقم 12: قضاء صلاة العيدين. قال أبو عمير ابن أنس: حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال. هلال شوال حصل لهم يعني إيه؟ غيم، سحابة أو غيامة أو أظلم الجو فلم يروا الهلال. قال: وأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدين من الغد. جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقالوا له: يا رسول الله، ده احنا شفنا الهلال بالأمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أفطروا، لأن بدل الناس عدول وثقات شهدوا أنهم رأوا الهلال، النبي بياخد بحكمهم صلى الله عليه وسلم. فأمر الصحابة أنهم يفطرون، وقال لهم: بكرة إن شاء الله، غدا إن شاء الله، نخرج إلى صلاة العيد. الأتب هو لما النبي يخرجوا الصحابة تاني يوم لصلاة العيد، دي قضاء ولا أداء؟ قضاء، لأنها ما تصلتش في نفس اليوم. وده يعلمنا إن صلاة العيد لما تفوت لمثل هذه الظروف، أو تفوت جماعة المسلمين، أو تفوت أشخاص أو أفراد، يستحب لهم إنهم يقضوها تاني يوم أو متى تمكنوا. والحديث رواه أحمد في المسند والنسائي وابن ماجة في سننهما بسند صحيح. وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد. الجماعة اللي المراد بها إيه؟ عموم المسلمين، يعني جماعة المسلمين. طيب المسألة رقم 13، يبقى صلاة العيد يا حضرات تقضى، صلاة العيد تقضى، واللي ما يصلهاش مع الإمام يصلها في بيته ويصلها مع زوجته ويصلها مع أولاده ويصلها مع أصدقائه، واللي ما صلهاش أول يوم يقضيها تاني يوم، وهكذا الأمر في ساعة. مسألة رقم 13، اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد. اللعب المباح واللهو البريء والغناء الحسن ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد رياضة للبدن وترويحا عن النفس. خلي بالك قال ايه؟ اللعب المباح، مش اللعب الشيطاني، اللعب بالشطرنج والطاولة واللعب بالألعاب المحرمة والألعاب النارية، لأن بعض الناس بيجيبوا ألعاب نارية ويروعوا الناس ويبهدلوا الخلق، فهذا طبعا أي ألعاب مخالفة للشرع نص الشرع على تحريمها، لا تجوز في العيد ولا في غيره. قال لك واللهو البريء والغناء الحسن. والغناء الحسن طبعا قبل ما نذكر الأدلة، دي مسألة طويلة مش هنقدر نفصل فيها دلوقتي، ولكن ممكن نذكر فيها كلمة مختصرة بالأدلة، إن لابد نفرق في مسألة الغناء ما بين آلات الموسيقى وما بين الغناء نفسه. آلات الموسيقى لها حكم والغناء له حكم. نيجي لآلات الموسيقى، آلات الموسيقى كلها محرمة بنص الحديث الموجود في البخاري معلقا موصولا عند غيره إلا الدف. الدف اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الطار. والدف ما ورد إلا في المناسبات السارة. الدليل على الحرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. يستحلون يعني هم بيستحلوا شيء حرام، كان في الأصل حرام وهم استحلوه. يستحلون الحرى أي الفروج اللي هو الزنا، والحرير أي للرجال، والخمرة والمعازف. يبقى المعازف بالنص اسم جامع لكل آلات الموسيقى وهي محرمة. واحد يقول لي طيب ايه اللي استثنى الدف؟ استثني الدف بحديث صحيح آخر، أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما من غزوتك نذرت أن أضرب فوق رأسك بالدف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد نذرت فأوفي بنذرك. يبقى كون إن هو بقول له أوفي بنذرك، هذا دليل على أنه مباح، الدف مباح، لأنه لا يجوز الوفاء بالنذر في الحرام. فيبقى الدف مستثنى من عموم الحرمة، فآلات الموسيقى كلها محرمة، اركنا على جنب. تعال للغناء بقى. الغناء الخلاصة فيه، واللي يقول لك غير كده قل له هات لي الدليل، مش عايزين تعصب ولا تنطع ولا تشدد، ومش عايزين تسيب ولا انحلال، عايزين التحريم يبقى بالنص. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الإسلام وسط بين الغلو والتفريط. فالغناء كلام من غير آلات موسيقية، آلات الموسيقى كلها محرمة إلى الدف. طب الغناء نفسه؟ قال لك كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني لو في احنا في افراح او مناسبات طيبه او الصنيعيه شغالين، او واحد في بيته او ست بيت في بيته وقاعده تغني، ولا واحد بيغني، راجل بيغني ولا امراه بتغني، وبيقولوا كلام حلو وكلام حسن، ما هوش كلام فاحش، ما هوش مخالف للعقيده الشرعيه للعقيده الاسلاميه، ولا مخالف للشريعه، ولا نابذ للاخلاق، ولو كلام فاحش يبقى مباح. كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، لو كلام مخالف للعقيدة أو كلام فاحش زي ما بنسمع كلام وصف للمرأة أو كلام بيتقال في الأفراح كلام قبيح الإنسان المحترم ما يرضاش يسمعه، يبقى ده حرام. في شرط تاني، إنه يكون من إن كانت واحدة اللي هتغني يبقى من النساء للنساء. ما تكونش واحدة بتغني وهي عارفة إن الرجال الأجانب قاعدين يسمعوها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ما ينفعش واحدة تبقى قاعدة تغني وهي عارفة إن الرجال الأجانب قاعدين وقاعدة ترقق في صوتي فيسمعوها فيفتنوا بصوتي. لكن إذا كانت واحدة قاعدة مع العروسة وقاعدين حريم مع بعض كلهم وقاعدة تغني وتقول وتستعمل الدف، كل ده حلال، حلال، ما فيش دليل على الحرمة. ولو شاب برضك بينشد وبيقول أغاني ومعاه الدف وممعهوش أي آلة أخرى من الآلات الموسيقية وينشد للرجال فلا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم. وعلى هذا تحمل الأحاديث. طيب نذكر الأدلة كده بسرعة في ثلاث دقائق ونختم إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى. رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح. يبقى كان في لعبه، الرسول رخص في اللعب البريء المباح. وقالت عائشة رضي الله عنها إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم العيد، فاطلعت من فوق عاتقه، والعاتق ما بين المنكب والعنق، يعني المنطقة دي، هذا هو العاتق، والمنكب هو مجتمع رأس العضد والكتف اللي هو مقدمة الكتف، طرف الكتف. قالت إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله في يوم العيد، فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه، فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت. شوف يسر الإسلام، إلا الأحباش كانوا بيلعبوا في المسجد بالتروس، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلى السيدة عائشة تتحامل على كتفه حتى تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد حتى شبعت من النظر. وهذا هو يسر الإسلام. رواه أحمد والشيخان. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى نكمل في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.